أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم

فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج وكذلك تخرجون. ومن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاء يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء فيحيي به الأرض بعد ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء خيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل فأقم وجهك للدين حنيفا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون

يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم أولئك على هدى